وباب المعرفة عملا وجزاء باب عظيم تهذب به النفوس وتصلح القلوب، ولأهل السنة والحديث كلام كثير فيه مفرق في الكتب التي صنفوها باسم الزهد، كالزهد لأسد بن موسى، والزهد لابن أبي عاصم، والزهد لوكيع بن الجراح، والزهد لهناد بن السري، والزهد لأبي بكر بن أبي شيبة، والزهد لأحمد بن حنبل، والزهد لأبي بكر البيهقي، وفي مصنفات ابن أبي الدنيا المتنوعة. فإن في كتب هؤلاء من أئمة أهل الحديث والسنة كثير من كلام الأقدمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين فيما يتعلق بمعرفة الله جزاء وعملا، ولا بد أن يكون للمرء فقه في هذه المعرفة، فإن من أعظم المعارف التي ينبغي أن ينفذ الإنسان فيها قوته معرفتان اثنتان، إحداهما معرفته ربه والأخرى معرفته نفسه، وثم معارف أخرى لكن هاتين المعرفتين هما أهم المعارف، وأولاهما أن تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وجلاله وجماله وما يكون من جزائه تنعيما وما يكون من عقابه تأليما. والمعرفة الثانية معرفة العبد نفسه، أي ما يطرأ لها من الأحوال والتغيرات والإقدام والإحجام والإقبال والإدبار، وهذا من أعظم الأبواب التي يحتاجها الخلق كافة وطلبة العلم خاصة. وإنما جمدت القلوب وقست لقلة اطلاع الخلق على ما يتعلق بمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى ومعرفتهم بأحوالهم النفسانية وتقلبات قلوبهم. ينبغي أن يجتهد طالب العلم في قراءة هذه الكتب مرة بعد مرة لحاجته الشديدة لها، وكان علماء هذا القطر لا ينفكون عن قراءة كتابين، أحدهما كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، والآخر كتاب الجواب الكافي لابن القيم، فكانوا إذا ختموا كل واحد منهما رجعوا إلى قراءته من أوله، فكان من الكتب الرائجة في التدريس والتعليم في هذا القطر، حتى شغل الناس عنها بكتب أخرى لما اتسعت المطبوعات ووجدت كتب أخرى وأهملت العناية بالأحوال القلبية وفقدت مثل هذه الكتب، حتى بزغ بين طلاب العلم نجم الزعم بأن هذه الكتب مما يقرأها الإنسان بنفسه، وهذا جهل بليغ، لأن هذه الكتب تتعلق بأحوال النفس والقلب، وليس كل أحد يفقه أحوال النفس والقلب، بل يحتاج إلى علم كثير بالشريعة حتى يعلم فقه النفس وأحوال القلب. ولذلك تجد من كمل علمه من الأئمة من المتأخرين يكون له كلام في هذا الباب يأخذ بالقلوب، ككلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمدة أبي الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في قراءة كتب الرقائق والزهد على نفسه قراءة خاصة، وأيضا يقرأها على أشياخه، وإذا وجد درسا من هذه الدروس يتعلق بالزهد والرقائق فلا يظنن أنه للعوام، بل هذا من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبواب الزهد والرقائق عمادها الآيات والأحاديث، وكون الخلق أحدث لها رسوما وأحوالا تخالف ذلك لا يوجب اقتراحها وعدم رفع الرأس إليها، بل يوجب على العبد أن يجتهد في رد الناس إلى فقه أحوال النفوس والقلوب الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، فإن الانتفاع بذلك عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.